وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه، يقبل قولها لأن الأصل معه، لأن الأصل معه، ويقبل قوله على الرواية الأخرى لأنه مثبت وهي نافية، لكن الرواية الأولى لا شك أنها أقوى لأن الأصل عدم. في بعض المسائل في هذا الباب قالوا أنه يزوج إذا قال إذا ادعى أنه يطأ ونفت ذلك وقال إنه عرض له عارض بصدد أن يزول، وقالوا يزوج امرأة حسنة من بيت المال، يذكر عن بعض الصحابة ها؟ وش أجل؟ هي مشكلة، يزوج امرأة حسنة لا الإشكال وش أنهم يقولون بمجرد ما يطأ يفرق بينهم، هذا هو مش الفرق بينه وبين المتعة، نكاح مؤجل، نكاح مؤجل ما ليس له وجه هذا الكلام، هو مروي عن بعض الصحابة منه أنا بين معاوية وبين ها سهل، لا يزوج امرأة حسنة من بيت المال في كلام بين معاوية وبين أبو ماما الباهلي بالمغني ذكرها أو سمرة مش قال زوج امرأة ذات جمال الله يذكر عنها الصلاح إيه لتقبل شهادتها نوطية ها شو يعني تستمر معه تصير زوجة ثانية له ها شو اقرا بس ارفع صوتك واعتبار خروج الماء ضعيف لانه قد يقع ولا ينزل وقد ينزل من غير وطئ فان ضعف الذكر لا يمنع سلامه الظهر ونزول الماء وقد يعجز السليم القادر عن الوطئ في بعض الاحوال وليس كل من عجز عن الوطئ في حال من الاحوال او وقت من الاوقات يكون عنينا ولذلك جعلنا مدته سنه وتزويج امرأة ثانية لا يصح لذلك أيضا ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى ولأن نكاح الثانية إن كان مؤقتا أو غير لازم فهو نكاح باطل والوطئ فيه حرام وإن كان صحيحا لازما ففيه إبرار للثانية ولا ينبغي أن يقبل قولها لأنها تريد بذلك تخليص نفسها فهي متهمة في وليست بحق أن يقبل قولها من الأولى ولأن الرجل لو أقر بالأجل عن وقت في يوم أو شهر لم تثبت ذمته بذلك وأكثر ما في الذي ذكروه أن يثبت أجله عن الوقت في اليوم الذي اختبروه فيه فإذا لم يثبت حكم ذمته بإقراره بأجله أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف المعدد يعرف ذلك لا سيما إذا كان بينهما تفاوت كبير في السن لا شك أنه يصير فرق

بعد ثلاثة أيام بلا دخول فرق من بيت زوجها. الآن منذ سنة وهي تسكن في بيتها يعني بيت أمها. ماذا لها يعني؟ خارج من بيت زوجها؟ إيه خارج من بيت زوجها. ليس لنا ليس لنا يعني فنبدأ أن يسأل يطلب تطلب هي خلعة أم أو له حق ما هو واضح شو السبب في خروجها من بيت زوجها وهي تقول يعني أني يعني بالضغط يعني تزوجت معه يعني لم أكن راضيا طيب يفرق بينهم إيش سوي وهو يعني لا ما قال يعني أنك طلاق وكذا ما قال أي شيء سخ القاضي قاضي القاضي لا يوجد حد يشتبه يسويه الله المستعان أو إمام هذا يستطيع أن يتهم المسؤولية هذا اللي يعني من اللي يعقد يجري العقود والأحكام الأحكام عندهم الدولة يعني ألمانية ولكن عقود النكاح مسلمين ما لهم مرجع العلماء عندهم يعني المختص العلماء هم المرجع آلة الاستغفار هذه الجديدة الكترونية عدد مثل السبحة حكمة مثل السبحة خلاف الأولى خلاف الأولى صلى الله عليه شيخ كانوا طاحوا ولا جاهم جرحى وكذا يتفيحون بشذاب ثبت نفعه لكن في شيء من الجن أو شيء لا ما يفسد صلى الله عليه وسلم هلا طيب الحمد لله خير السلام حسن في بعض الدول الشيخ القزيبة أنا شخص تزوج خنثى في بعض فترة تبين هذا الخنثى رجل وأنا عاملين لكن السؤال يا شيخ الآن هل المهر الذي دفع الخنثى يرجع شو؟ المهر الذي دفع له يرجع كامل يرجع كامل مغشوش شو مغشوش؟ شو هذا إنه ذكاء؟ لا لا هو كان خنثى قبل وكلام احنا ماخذ معه ولكن ما كان خنثى ما كان يتبين بعدين تبين متى تبين؟ حصل واضح حصل فعلي حد يغوش لكن يرجع كامل يرجع للقضاء في مذهب الجمهور في مذهب شيخ الإسلام في حكاية اعتبار المنافس في الصوم يعني الجوف وكذا كل ما وصل إلى الجوف كل ما وصل إلى الجوف يفطر إن لم يكن طعاما هل هذا معتبر في الشرع يعني؟ إذا وصل إلى الجوف يحكم الطعام حتى الدماغ وغير ذلك الحنابلة يقولون مثلا في المأمومة أو كذا تأدخل السكين يفطر هل هذا معتبر شرعا؟ لا ليس بمعنى الأكل يعني الجوف المقصود بالبطن فقط ليس الدماغ ولا غيره حتى لو لم يكن طعام لا لو أكل حصاد أفطر أفطر دليل هذا يعني اعتبار موصل إلى الجوف مثلا اعتبار بيكون طعام لا يوجد حكم الطعام بالنسبة